ما الذي حدث؟ الآن هم يعقدون مؤتمرات سرية. ما هذه الحركة الإسلامية؟ أنا أبلغكم على علم، والله لا مؤتمرات تعقد. كيف نواجه هذه العودة إلى الإسلام؟ والمساكين بوله المغفلون يقولون برجعية، هذا تزمت، هذه أصولية، يغنوا كما شاءوا، ونحن عرفنا الطريق. اثبتوا المؤمنات بحجابهن والفحول بلحاهم، زيد، حتى يتمزقوا من الغيظ، أغيظوهم، اصبروا وصابروا، صابروهم، لا يغلبوكم في الصبر، هم صابرون عليكم، ما وضعوا السلاح. ثالثا ورابطوا، هذا الرباط الآن موجود، أيما جندي مسلم في الثكنة ينوي أنه مرابط في سبيل الله من أجل حماية أرض للمسلمين، من أجل حماية دين المسلمين، حماية أعراض المسلمين، حماية أموال المسلمين، بهذه النية فهو في الثكنة مرابط. أما جيشنا نحن أهل الديار المقدسة في هذه المملكة فهم مرابطون حق الرباط، يحمون الحرمين، يحمون ماذا؟ راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الراية ما عندكم أنتم لها وزن ولا قيمة، تزين الدنيا وما فيها، لو تمكن منها العدو والله لمزقوها ولداسوها بنعالهم. كيف طرف هذه الراية الوحيدة في عالم البشر؟ كيف يمكن هذا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنها تعني ترجمتها إن أرضا إن بلادا إن قطرا تضلل هذه الراية تقول إنه لا يعبد هنا إلا الله، لا مسيحية ولا صليبية ولا يهودية ولا مجوسية ولا أية ملة، لا يعبد هنا إلا الله. ثانيا محمد رسول الله، ماذا تعني هذه الجملة؟ لا يتابع لا شيخ طريقة ولا زاوية ولا كذاب ولا ساحر ولا أمير ولا مأمور، لا يمشى إلا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا نقول للجيش الإسلامي في هذه الديار أنتم مرابطون، فحققوا هذا المعنى بالاستقامة على منهج الله. ونحن الذين خارج الثكنات وخارج ساحات القتال رباطنا في بيوت الله، أنتم مرابطون. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث هذه خلاصته: إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره هو الحرف، الصيف يمشي على الأرض يأتي بالماء، في الشتاء الماء بارد. إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط، ذلكم الرباط. أنحن مرابطون وإلا لا؟ خمس مرات في اليوم والليلة نتردد على الثكنة العظيمة، أليس كذلك؟ صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ونحن كالديدبان ذاهبين راجعين، أليس هذا رباطا؟ مربوطين بالعباد الربانية، وإلا كنا ما نحضر أو نحضر مرة واحدة، لكن رباط ورابط. والأمر الرابع: واتقوا الله، خافوه حتى لا تعصوه ولا تخرج عن طاعته، والجائزة العظيمة الفلاح. ما الفلاح؟ إليكم النص الكريم، يقول تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، والفوز هو الفلاح. فليس الفوز ربحك الشاء والبعير والدينار والدرهم، الفوز العظيم أن تزحزح عن عالم الشقاء وتوجد في عالم السعادة، هذا هو الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن في أسئلة. سائل كريم يقول: أنا شاب يماني، لا تذكر بلادك يا عبد الله، ما زال العرب يخافون من ذكر بلادهم، يرتعدون من كذا سنة، ونحن نقول للسائل: ما تقول أنا يماني ولا مصري ولا كذا. يقول: أقيم بالمدينة النبوية ولي قريبة من اليمن، أريد أن أتزوجها وخطبتها من أبيها وهي تقيم عند أقاربها بالمدينة وأريد الزواج، فهل يمكن أن أعقد النكاح مع أبيها في الهاتف؟ كأن يحضر عنده رجلان شهود ويقول لي في الهاتف: زوجتك ابنتي فلانة، وأقول له: قابلتها بحضور شاهدين موجودين كذا، لأن والدها رجل كبير. أحضر مندوب عن المحكمة، المحكمة عندنا عندها من ينوب عن القاضي، وأحضر تليفونك ويسمع الذي يعقد لك العقدة ويتم النكاح، وأبوها في اليمن ولا حرج ما دام يسمع صوته وأنه أناب، على شرط أن تكون هي راضية موافقة ويتم النكاح. قال: بعضهم يقلد الأصوات، يعني هبطنا إلى هذا الحد، إما سخنا حتى أصبحنا نكذب وندجل حتى في الصوت، أعوذ بالله منا إن كنا هكذا. هذا سوء ظن، هذا كبير لا داعي إليه. لتستريح يكتب أبو هذه البنت وكالة ويوقعها ويبعث بها ونخرج من هذه الفتنة. شخص زوج طلق امرأته وهي حامل، فهل الطلاق نافذ؟ نعم نعم نعم، الطلاق وهي حامل بالإجماع ينفذ، الخلاف في من طلقها وهي حائض. في بعض أهل العلم يقولون لا يصح الطلاق ما دامت حائض، أما وهي طاهر فهي حامل من باب أولى، لا يأتي الحيض أبدا حتى تضع، فالطلاق في الحمل لا خلاف في نفاذه. سائل يقول: اشتريت قطعة أرض للبناء، فهل عليها زكاة إذا حل عليها الحول؟ ما دمت اشتريتها لتبنيها لتسكنها لا زكاة فيها ولا عليها، لأنها للقنية ليست للتجارة. ما حكم مقابلة الزوج لأخت زوجتي مع الدليل؟ مع الدليل يعني لا تثق في كلامنا. أولا، أخت زوجته ليس هو محرم لها ولا هي محرم له. نعم، لا يحل الجمع بين الأختين، وإذا تطلقت الأخت وماتت له أن يتزوج الأخرى، المهم ليس بمحرم ولا يقابلها في خلوة ولا هي مكشوفة.